رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات الآثار الإسلامية تشرق عليكم بهذا الصوت الندي المتميز للقارئ الشيخ محمد نجاتي، الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية للقرآن الكريم بمكة المكرمة، حيث يقدم لكم من روائع المصحف المجود ما تيسر من سورة يوسف، سائلين المولى جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والآن مع التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أن فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإن وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيانه اجعلوا إليه أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم على يوسف آوى إليه أخاه جعل السقاية

فقولوا يا قال إنما أشكو بثي أذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يغفر الله لكم وهو أرحم فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء وبركاته.